وآتينا موسى الكتاب بعثنا عليكم Oh, يعملون الصالحات وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لم من ربكم ولتبلغوا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه أن نهلك قرية

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقوة ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفت ولا تنهرهما وقل قولا كريما كما ربياني

كثير وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا أولادكم Thank you.